إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد علم القاصي والداني والصغير والكبير والسفيه والعاقل تصاعد وتيرة الإرهاب الأسود الغشوم الغادر الخبيث، والذي اجتاح دول العالم ينتقل بين دولها، فاليوم في نيجيريا، وغدا في النيجر، وبعد غد في غانا، ثم ينتقل إلى الصومال في القارة السوداء بزعاب زعامة رأس الإرهاب، فيها جماعة بوكو حرام، رأس الأفعى ومصاص الدماء. وفي نفس الوقت تخرج أختها الدواعش فتفجر اليوم في بلد وغدا في آخر، فمرة في السعودية، ومرات في ليبيا، ومرة في لندن، ومرات في فرنسا، ومرة في بروكسل، ومرات ومرات في مصر، في منظومة الرعب والذعر وتخويف الآمنين، وتفجير الأبرياء من الأطفال والأجنة في بطون أمهاتهم، والشباب والصبيان والشيوخ والعجائز من المسلمين قبل النصارى، ويفجرون المساجد قبل الكنائس. ألم يفجروا مسجدا في جنوب السعودية وفي مصر في مدينة نصر، مات من المصلين العشرات؟ ألم يفجروا قطار الركاب بما فيه في منوف من محافظة المنوفية؟ وذلك لأن الإرهابيين التكفيريين قام أمرهم على تكفير المسلمين، فأنا وأنتم وكل من يصلي الجمعة اليوم في بلاد المسلمين كفرة عندهم، وإنما وزاد انفجارهم وتفجيرهم هذه الأيام على كنائس النصارى لرغبتهم في إحداث بلبلة وفوضى واضطراب وفتن طائفية، حتى يشحن النصارى على المسلمين، فيشحن المسلمون بدورهم على النصارى، ويقع أهل البلد الواحد بعضهم في بعض، فتخرب البلاد وتهلك العباد. وهذا هو المناخ الذي يحيا فيه أهل الإرهاب والشر والفساد، لا يتمكنون من العيش إلا في مثل هذه الأجواء العراقية والسورية واليمنية والليبية. فلما كانت مصر آمنة مستقرة حفظها الله، أرادوا جرها إلى مستنقع الخراب والدمار كغيرها من الدول التي دمرتها الثورات الماسونية الصهيو أمريكية المجرمة، التي أهلكت العباد والبلاد وأتت على الأخضر واليابس، فأطاحت بأمنهم واستقرارهم وأبدلته إلى الخراب والدمار العام. وهذا ما يريدونه لمصر حفظها الله من كل سوء. وليس الذي حدث يوم الأحد الماضي بالأسكندرية وطنطا بآخر إجرامهم، بل لا يزال الإرهاب مستمرا هنا وهناك، وإنما كان ذلك كرد فعل لهؤلاء المجرمين لما تمكن الجيش المصري حفظه الله من كل سوء من تخريب مقرهم الرئيسي في جبل الحلال الذي ملئ بأهل الحرام والإجرام. وكلما ضيقت الجهات الأمنية الخناق على المنظمات الإرهابية، كلما خرجوا ليثأروا فيزدادوا تفجيرا وتقتيلا إلى حد معين تنتهي فيه وينتهي فيه الإجرام والإرهاب، ولا بد بإذن الله تعالى، لأنه مهما كانت الجماعات الإرهابية فهي في النهاية جماعة عصابات تحارب دولة بجيشها وشرطتها وأمنها ودباباتها وصواريخها وطائراتها وأجهزتها الأمنية. ومن هنا تغذي الكثير من الدول المجرمة التي تصنع الإرهاب الإرهابيين في مصر وغيرها. خرج مندوب روسيا في مجلس الأمن قالها صراحة لمندوب بريطانيا في مجلس الأمن: أنتم الذين أرسلتم من فجر كنائس مصر في يوم الأحد. هكذا، وما استطاع مندوب بريطانيا أن يرد عليه. لما نجى الله سبحانه وتعالى مصر من براثن الثورات الصهيونية الأمريكية الماسونية عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. قال تعالى: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مهما يحدث فيها. هذه أمور استثنائية، وقد قعد الفقهاء حكم للغالب الشائع ولا حكم للنادر، لأنه مهما كانت الجماعات الإرهابية فهي في النهاية عصابات تحارب دولة بجيشها وشرطتها. ومن هنا تغذي الكثير من الدول المجرمة التي تصنع الإرهاب الإرهابيين في مصر وغيرها، حتى يستطيع مواجهة الدولة بإمكانياتها وعدتها وعتادها. ولا والله، إذ كيف لرجال مشردين مطرودين مطاردين في الجبال أن يكون عندهم من المال وبين أيديهم أنواع الأسلحة المختلفة والسيارات ذات الدفع الرباعي، بل وبعض الصواريخ والإمكانيات لحفر أنفاق على أعلى مستوى من التقنية، حتى تمكنوا من حفر أنفاق تحت الجبال الشامخة ظلت سنين يدخل منها عناصر الإرهاب ليعثوا في الأرض تقتيلا وإجراما وتخريبا وتدميرا وإفسادا. ومن يشك اليوم من عقلاء الناس من المسلمين ومن غير المسلمين أن الجماعات الإرهابية ما هي إلا صناعة أمريكية صهيونية بريطانية أرادوا بها بعد الثورات الصهيونية أن يدمروا ما تبقى من دول الوطن العربي الذي تمزق أشلاء. ولا يزال الكثير من المصريين في غفلاتهم المميتة وسباتهم العميق، فيخرج بعض المجانين فيقولون: هذه أمور تفعلها الحكومات تعمدا، وهذا هوس وتخريف وخلل عقلي وجنون، لأن هذه التفجيرات تحرج الجهات الأمنية وتحرج الحكومات والدول، فكيف تخرج الحكومات لتفضح نفسها أمام العالم أجمعين وأمام شعبها؟ فهذا لا يقوله إلا مهووس لا عقل عنده ولا فكر. ولقد خرجت الدواعش المجرمون ليعلنوا عن مسؤوليتهم عن التفجيرين الأخيرين في مصر، فماذا بعد؟ وعليهم فهي الرغبة البغيضة الدفينة لإحداث الاضطراب العام في مصر حفظها الله. وهذا أمر يدفع العقلاء إلى التساؤل: إلى متى سيستمر هذا الإرهاب؟ فيجاب على هذا السؤال بسؤال آخر: كيف تعالج ظاهرة الإرهاب؟ وهل إلى علاج لظاهرة الإرهاب من سبيل؟ وذلك لأن المجرم لن يكف عن إرهابه شئنا أم أبينا، هذه حياته وهذا فكره الذي ارتضاه لنفسه، فلا بد حينئذ من التفكر في منظومة العلاج والوقاية من هذا السرطان الخبيث الذي دب في أعضاء جسد الأمة عضوا عضوا وخلية خلية، بل كاد أن يسري في دمائها في عروقها في جذور قلوبها، فكيف القضاء؟ وهل إلى نجاة من سبيل أم هل إلى مخرج من دليل؟ فابتداء فليسأل كل مصري نفسه، كم عدد أفراد الجيش والشرطة بالنسبة إلى أعداد المصريين عامة؟ قرب عدد المصريين إلى 100 مليون، فكم عدد الجيش والشرطة؟ مليون؟ أكثر؟ أقل؟ فإذا هو بنسبة 1% إلى نسبة المصريين، وعليه فلن تتمكن الحكومة كلها من القضاء على الإرهاب إلا بمساعدة عموم المصريين في كل مدينة في كل قرية في كل نجع في كل حارة في كل شارع. يعلم الرجل أن ابن عمه ينتمي إلى خلية إرهابية، فتمنعه القرابة والعصبية القبلية من التبليغ عنه، وكذلك تمنعه الروابط الأسرية، فينظر نظرة ضيقة بخوفه على أسرته وعلى أخيه أو على ابن عمه، ولا ينظر إلى الأسرة الأم وهي الوطن الكبير والدولة مصر حفظها الله. وهل الجماعات الإرهابية إلا أفرادا من الأسر والقبائل المصرية المختلفة؟ وكل رجل يخاف على قبيلته يخاف على أسرته، فعم الإرهاب وخربت العباد والبلاد بسبب هذه السلبية البغيضة المنقوطة من تقديم المصلحة الخاصة على العامة. وفي هذا السياق قعد أهل العلم هذه القاعدة، اتفق الفقهاء عليها، وهي قاعدة كلية من القواعد الكلية الخمس، ونصها الضرر يزال. تفرع من هذه القاعدة جملة من القواعد، منها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، ومنها قاعدة إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. وفي هذا السياق قد تعارضت مفسدة التبليغ عن ابنهم المجرم، وهي مفسدة أخف وأصغر، لأنه هو الذي ذهب بنفسه إلى أسباب الهلاك، مع مفسدة كبرى وهي خراب مصر إن لم يبلغ عن هؤلاء المجرمين، فقالوا تخرب مصر ولا يسجن ولدنا. وقد اتفق الفقهاء على القاعدة الثالثة التي تفرعت من قاعدة الضرر يزال، وهي القاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. لقد توجب على كل من عرف عن إرهابي معلوم أن يبلغها إلى الجهات الأمنية، هذا فرض عين على كل مسلم وعلى كل مصري، وإلا لأثم ورب الكعبة، ولو حتى على أخيه أو ابنه. ألم يقل الله تعالى ربكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ لذلك لما تقاعس الكثير من أبناء سيناء والعريش عن التبليغ عن أبنائهم المنضمين إلى الجماعات الإرهابية وهم يعلمون من أبنائهم ذلك علما يقينيا، أدى امتناعهم وسلبيتهم إلى موت الكثير من جنود الجيش وضباطه والشرطة، بل ومن عوام المسلمين. وعلى ضوء ذلك التفصيل، فإن أول وسيلة لعلاج ظاهرة الإرهاب هي تحمل المسؤولية العامة والمشاركة فيها وعدم السلبية، فكل من قصر في التبليغ عن مجرم إرهابي ثم فجر هذا المجرم الإرهابي مكانا فقتل فيه من الأبرياء، الذي يفجر أعمى قد يفجر امرأة في بطنها جنين، فماذا يقول عندما يمثل أمام ربه؟ ضحك عليه شياطين الإنس وصوروا له الهلاك والدمار والدموية على إنها مما يتقرب به إلى الله. ما لكم كيف تحكمون؟ أم كيف تتعقلون إن كان عندكم عقول؟ فيفجر كل هؤلاء من المسلمين ومن النصارى لا يبالي. فوالله الذي لا إله إلا هو، فإن هذا المقصر عن التبليغ مشترك في إثم قتل هؤلاء الأبرياء. وقد ألقيتها على أكتافكم وبرأت ذمتي أمام الله، اللهم فاشهد. رأى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، قال: كلهم سواء، فكل من ساعد في معصية الربا ملعون من الله، وكذلك فكل من ساعد في جريمة قتل وترويع من باب أولى أن يلزمه اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله. وروى الترمذي في سننه وابن ماجة عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها والمعصورة له وحاملها والمحمولة له وبائعها والمبيوعة له وساقيها والمستقاة له، حتى عد 10 من هذا الضرب. فاتقوا الله في مصر وأهلها. المرء إن كان يعمل عملا صالحا، إن كان بمفرده بجنسه عملا صالحا فاستخدمه في إنشاء حرام فأصبح عمله الحلال حراما لغيره، كرجل بنى يذهب ليبني خمارة، فالبناء خارج الخمارة من الأمور الطيبة، أما لأنه شارك في بناء هذه الخمارة فهو مشترك بالإثم، لأنه ساعد في إنشاء مكان يعصى فيه الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة لا تتخلف، قاعدة مستمرة مضطردة. كل إنسان يعمل عملا صالحا إن استخدمه في إنشاء مكان يعصى فيه الله تحول عمله إلى حرام. فما ظنك بمن يعمل في الأصل عملا حراما؟ قال الله تعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال السعدي في تفسيره: تبيانا لكل شيء في أصول الدين وفروعه، في أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه الإنسان، فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جليلة، حتى أنه سبحانه وتعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت وإعادتها في كل ساعة، ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة لتستقر في القلوب فتثمر الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معان كثيرة. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل شيء صار حجة على العباد كلهم، فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون، فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نلوه من علم نافع وعمل صالح، والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة كصلاح القلب وبره وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معاني القرآن التي هي أجل المعاني وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقول والفعل ونيل رضا الله وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فهذه الآية العظيمة قليلة اللفظ كثيرة المعنى، تدلنا على أن العلاج في كتاب الله في سنة نبيه، حيث قال تعالى قبل هذه الآية من نفس سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر في هذه الآية هو القرآن والدين كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه بيان كل الدين، وعلاج كل خلل هو جزء من النجاة من المرض أو الهلاك أو الخراب والدمار والفساد. ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاة في حديث الافتراق المشهور الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن تيمية، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ وفي رواية: ما هي الفرقة الناجية؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومعنى الأمانة الأمن والأمان والسلامة والحفظ والستر والنجاة، المتمثل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتمثل في هديهم وسيرتهم وعقيدتهم ومنهجهم وعلمهم. فقد روى الآجري في الشريعة وغيره عن الفقيه العالم الجليل الصحابي عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أي الذين تستنون بهم صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه العلة. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره عن عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الصالح أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده، أي الخلفاء الراشدون، سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وكأنه رحمه الله نزع بهذه الآية الجليلة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، أو نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال القرطبي في تفسيره لقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال: فالهرب الهرب على النصب، أي عليكم الزموا الهرب الهرب والنجاة النجاة، التي هي التمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح الصحابة. كلمة السلف تطلق على الصحابة، لا تطلق على حزب النور هذا الحزب الإخواني الإرهابي، بل على السلف، على الصحابة فحسب. النبي كما في صحيح البخاري قال لفاطمة: أنا خير سلف لك، فأول سلفي في هذه الأمة هو رسول الله، تبعه الصحابة. فالنبي سلفنا وسلف الصحابة وسلفنا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم اختلط الحابل بالنابل وأتت الفرق، وكل فرقة ضالة هالكة تسمي نفسها بالسلفية. أي سلفية؟ السلفية مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. السلفية لا تكفير فيها ولا خروج فيها، قال النبي: من حمل علينا السلاح فليس منا. فكيف تصفون أنفسكم بالسلفية وأنتم تروعون المسلمين وتحملون عليهم؟ ليته كان سيفا يضرب من يضرب ويخطئ من يخطئ، بل تحملون المتفجرات. فالله ورسوله والصحابة والسلفيون منكم براء. قال: فالهرب الهرب، والنجاة النجاة، والتمسك بالطريق المستقيم والسنن القويم الذي سلكه السلف الصالح وفيه المتجر الرابح. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام الزهري: أول من جمع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم في كتاب، التابعي الجليل العالم الزهري. قال: كان من مضى من علمائنا، أي الصحابة وكبار التابعين تبعا لهم، كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كلهم. وقال الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية: الذي يشوهه كل صاحب بدعة في الدنيا، كل مبتدع يشوه هذا الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي علم المسلمين السلفية وألزمهم أن يسيروا على ما كان عليه رسول الله وصحابته، وظل طوال عمره يحارب، ظل طوال عمره يحارب أهل الأهواء فرقة فرقة. وقد سمعت من رجل رأس في الضلالة وشيخ لطريقة ومن كبار المتكلمين في مصر ومن أشهرهم، قال: ما زلنا 20 سنة ندرس كتب ابن تيمية، ندرس كتب ابن تيمية. لماذا؟ أرادوا أن يردوا على هذا الإمام الجليل، فلا يطعن في هذا الرجل الإمام إلا صاحب هوى. قال: من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. كلام من مشكاة النبوة. قال: من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. العلم أصل العمل الذي فعله التفجيريون والتكفيريون والإرهابيون، أقاموا عملهم على علمهم الباطل فهلكوا. وصحة الأصول توجب صحة الفروع، يعني وفساد الأصول يوجب فساد الفروع. قلت: هذا كلام في غاية القوة، فإن الإرهابيين لما قام أمرهم ومنهجهم على أصول علمية باطلة ضلوا وأضلوا، ولو قامت أمورهم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة لنجوا وأفلحوا. روى مسلم والبخاري في صحيحهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. كلما مات عالم رباني مات ما معه من العلم. وثبت عن بعض التابعين أنهم لما دفنوا ابن عباس ترجمان القرآن وجدوا نورا كالطائر دخل معه قبره رضي الله عنه. إذا مات العالم مات ما معه من العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. منزلة أهل العلم. لذلك يتقرب إلى الله بحب أهل العلم، كما قاله الإمام علي بن أبي طالب في رواه فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفق، قال: محبة العالم دين يدان بها. فكل إنسان يشوش على العالم حياته من قبل كان الذي يشوش على علماء أهل السنة المبتدعة، اليوم يشوش على أهل العلم الطلبة المجرمون ممن ينتسبون لطلب العلم. فانظروا إلى هذا العبء النفسي الثقيل على كل من كان على الجادة، لأن الذي على الجادة غريب، بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فما الذي يدفع شابا في بداية شبابه مقبلا على الحياة وزهرتها أن يقتل نفسه ويفجرها برغبته وباختياره، يذهب إلى المكان الذي أرادوا منه تفجيره بكل طواعية وحب؟ لا يحدث هذا إلا بتأصيل لأصول فاسدة لهذا الإجرام في قلبه على أنه هو الهدى والحق والخير والرشاد. فإذا الأمر في التعليم الصحيح، ليس الأمر أمر مال. وما يفعل هذا الشاب بالمال وقد تركه وراء ظهره ومضى قدما إلى التفجير والموت؟ إنه الفكر الإرهابي الخبيث الذي يوهم أصحابه ورجالهم وأفراده بالجنان والفردوس والحور العين، ومن دخل من الكبار وغرق فيهم وعلم ما فيهم من الفساد فأراد أن يرجع قتل، وهذا حدث ومسجل بالفيديو. إذا دخلت في وسطهم فلا تراجع ولا استسلام. فكيف يعالج هذا؟ يعالج بنفس السلاح الذي نشأه ونشأ به هؤلاء، بالكلمة. وإن كانت كلماتهم سموما وضلالا فنحن بإذن الله تعالى نتكلم بالدليل وبالعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العلم ما جاء به الدليل بالكلمة الطيبة الصالحة. فقد روى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في بطنه يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، يضرب بها نفسه في نار جهنم. من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فهذا حديث ترتجف له القلوب وترتعد به الأجسام، يبين حكم من فجر نفسه بحديث صحيح صريح. والقنابل ما هي إلا قطع من حديد تنفجر تقطع الأشلاء. فبالعلم الصحيح تنجو الأمة، والعلماء هم أصحاب رسول الله الذين وصفهم الله بالعلم عند نزول هذه الآيات. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم، وقال على المنافقين حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي للصحابة، قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: ومن سار على هديهم ومنهجهم فهو من العلماء وبهؤلاء تنجو الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مثال عملي لإمام عالم جليل من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يبين لك كيفية العلاج بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتشل بهذا العلم 20,000 من الخوارج التكفيريين على رواية عبد الرزاق في المصنف. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير بسند، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجالهما رجال الصحيح. وراه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والصنعاني في المصنف، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى. عن ابن عباس قال: لما اعتزلت الحرورية، يعني الخوارج في عهد علي رضي الله عنه الذين خرجوا على الصحابة، فكانوا في دار على حدتهم نسبة إلى حروراء، مكان كانوا فيه وسكنوا فيه فتسموا بزمة. قال: فكانوا في دار على حدتهم، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة، يريد أن يؤخر الصلاة. قال النبي كما في صحيحين: أبردوا بالظهر فإن الحر من فيح جهنم، كما في الصحيحين أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعندهم ما كانت هناك التكييفات ولا المراوح ولا هذه السجاجيد، فكان من السنة أن يؤخروا إذا كان الأمر في حر. فقال: فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة حتى يذهب الحر. قال: لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، أي يقنعهم بترك الخروج على أمير المؤمنين. فقال علي رضي الله عنهما: إني أتخوفهم عليك، أخاف أن يقتلوك. قلت: كلا إن شاء الله تعالى. فلبست أحسن ما أقدر عليه من حلل اليمن، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادا منهم. صحابي جليل يشهد أن هؤلاء الخوارج يجتهدون اجتهادا عظيما في العبادة، لذلك قال النبي في الصحيحين: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وقراءته إلى قراءتهم، وصيامهم إلى صيامهم. ثم قال: يمرقون من الدين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى القلب حتى يفهمون فيؤثر فيه بفعل ومعتقد وعمل صحيح. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فقال: فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم، وهذا هو السبب الذي أدى بهم إلى ابتداع بدعة التفجير. هم يجتهدون في العبادة اجتهادة بدون فقه ولا فهم ولا تعقل ولا علم، فظنوا أن هذا أعلى الأمان والغايات، أن تفجر نفسك في سبيل الله، بل هذا في سبيل الشيطان ورب الكعبة. فعند القوم خلل فهمي، لذلك وصفهم النبي كما في صحيح مسلم: سفهاء الأحلام، وصفهم بالغباء، لأنهم ركنوا إلى عقولهم الفاسدة وتركوا السنة وتركوا القرآن وتركوا الدليل والعلم ما جاء به الدليل. ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهير، فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهادا منهم، أيديهم كأنها سفن الإبل، كركبة الإبل، من شدة ما أنها تنزل عليها في الأرض غلظت وأصبحت شديدة، فأيديهم من كثرة السجود أصبحت كركب الإبل. قال: أيديهم كأنها سفن الإبل، ووجوههم معلمة من آثار السجود، وهو اجتهاد في العبادة من غير فقه ولا فهم. قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله عليهم نزل الوحي، وهم أعلم بتأويله، أي أعلم بتفسيره ومراده، وليس فيكم منهم أحد، ليس في هؤلاء الخوارج أحد من الصحابة، لأن الصحابة تربوا على المنهج المستقيم والصراط القويم، فليس فيهم أحد من الصحابة. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: والله لنحدثنه. قال: أخبروني، ما تنقمون على ابن عم رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لماذا خرجتم على ولي أمركم؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: وما هن؟ قال: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله: إن الحكم إلا لله. أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ويتركون الأدلة الصريحة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال حمل المحكم على المتشابه، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص، والمجمل على المفسر. قلت: وماذا؟ قالوا: وقاتل ولم يسب ولم يغنم، لئن كانوا كفارا، لأنه قاتل الصحابة بعضهم بعضا في الجمل وصفين، لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قلت وماذا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. بأي شيء رجعوا؟ بالكتاب والسنة. أمر الإرهاب لا علاقة له بمال ولا اجتماع ولا كذا. هؤلاء زرع في قلوبهم وعقولهم معتقد فاسد، ولا يطهر هذا المعتقد الفاسد إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يعالج الإرهاب إلا من منظور الشرع. قالوا نعم. قلت أما قولكم حكم الرجال في دين الله، فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن الدماء وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. لذلك أهل الأهواء والتفجير والتكفير يحذرون شبابهم أن يستمعوا إلى أهل السنة والجماعة حتى لا يعلمونهم دينهم، فشياطين يصدون أصحابهم عن الحق. قال وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، أي لم يسب نساء الصحابة ويجعلهم جواري كما يفعل المجرمون، يأخذون نساء العراقيين الأحرار يجعلونهن ملك يمين يزنون بهن، فانظر إلى الخلل العقدي. فقال لهم أتسبون أمكم عائشة، لأن عائشة كانت مع معاوية، أم تستحلون منها ما يعني أخذوها لتأتي معهم في الجمل، أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فإن لم تقولوا على عائشة أنها أم المؤمنين فقد خالفتم ظاهر القرآن فقد كفرتم. فأنتم مترددون بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم اللهم نعم. قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية، والحديث في صحيح البخاري في صلح الحديبية، على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا والله ما كنا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني. اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي رضي الله عنه، يعني ومحى اسمه للمصلحة. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فقال فرجع منهم 20,000 وبقي منهم 4,000 فقتلوا، وفي رواية فرجع 2,000 وفي رواية 4 وقتل سائرهم على ضلاله. وقتل سائرهم على ضلاله، أي مات على الضلال والخروج والتكفير والإرهاب. بماذا رجع 20,000 خارجي تكفيري يستبيحون الدماء والأموال والأعراض؟ بالحجة من الكتاب والسنة، بفهم صحابة الرسول سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين، بالعلم الشرعي الصحيح الذي يطهر العقول والقلوب مما فيها من الضلال العظيم الخبيث. والمصريون شعب متدين بطبعه، فيه من الخير الكثير وفيه الطيبة والفطرة السليمة، ولكن لن يؤثر فيهم رجل الدين إلا بالمصداقية والصراحة والشفافية والتجرد في أقواله وفتاويه للدليل من الكتاب والسنة بفهم الصحابة، وألا يشتري بدينه دنياه، يشتري بدينه الشهرة للخروج على بعض قنوات الفضائية الخاصة الضالة فيفتون فتاوى تخالف الكتاب والسنة والإجماع. والمصريون عقلاء طيبون لا يحبون من يخدعهم، فاتقوا الله في أهليكم، وأن تكون فتاويه لله ولا يخدعهم باسم الله ورسوله. ولما تعاطف المصريون مع الإخوان المسلمين واختاروهم بالانتخابات لحكمهم، إنما اختاروهم لأنهم كانوا يقولون قال الله وقال الرسول، فلما ظهرت حقيقة القوم وما وقعوا فيه من الخديعة تحول حبهم إلى بغض وكره شديدين. فاحذروا المصريين فإنهم أذكياء. بريطانيا التي بعثت من فجر كنيسة الإسكندرية وكنيسة طنطا لجأ إليها كبار وفطاحل الإخوان المسلمين، فافهموا. وهذه عظة وعبرة، ومن هنا فقد تعين على من أراد علاج ظاهرة الإرهاب من منظور الكتاب والسنة أن يجادل هؤلاء بالتي هي أحسن، بالقرآن والسنة الصحيحة الصريحة، متجردا لله، بعيدا عن المذهبية، عن الآراء الشخصية. هو محض الاتباع، محض مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، الفرقة الناجية. فلا نجاة ولا صلاح ولا إصلاح ولا اعوجاج ولا علاج ولا تقويم للاعوجاج إلا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.